وكانت هذه شهادة طيبة من الشيخ للسيد رشيد رحمهم الله، مع ما كان بينهما من خلاف في الرأي حول بعض الشؤون. وكان من الوجهاء أحمد باشا تيمور ونسيم باشا وأبو بكر يحيى باشا ومسولي بك غنيم وعبد العزيز بك محمد وعبد الحميد بك سعيد رحمهم الله جميعا، وكثيرون غير هؤلاء. ثم قال الشيخ: وإذا فعليك أن تمر على من تعرف وأمر على من أعرف، ونلتقي بعد أسبوع إن شاء الله. التقينا مرات، وتكونت نواة طيبة من هؤلاء الفضلاء، ووصلت اجتماعها بعد عيد الفطر. وعقب ذلك أنظرت مجلة الفتح الإسلامية القوية، يرأس تحريرها الشيخ عبد الباقي سرور نعيم رحمه الله، ومديرها السيد محب الدين الخطيب، ثم آل تحريرها وإدارتها إليه، فنعهد بها خير نهود، وكانت مشعر النور والهداية لهذا الجيل من شباب الإسلام المثقف الغيور. وظلت هذه النخبة المباركة من الفدراء تعمل حتى بعد أن فارقت دار العلوم، وظل يحركها نفر من هذا الشباب المخلص، حتى كانت لهذه الحركات جمعية الشبان المسلمين فيما بعد. موضوع إنشاء: كان أستاذنا الشيخ أحمد يوسف نجاتي جزاه الله خيرا مغرما بالموضوعات الدسمة بالإنشاء، وله معنى نكات وتعليقات ظريفة طريفة في هذه المعاني. ومن كلماته المأثورة حين كان يمل تصحيح هذه المطولات أن يقول: والكراسات على يده ينوئ بحملها كما ناء طول ليله بتصحيحها. خذوا يا مشايخ وزعوا ما تزعمونه إنشاء، عليكم بالقصد يا قوم، فالبلاغة الإجاز، والله إني لا أشبر إنشاء ولا أدراه، ونضحك ونوزع الكراسات. ومن الموضوعات التي أتحفنا بها بمناسبة آخر العام الدراسي، وكانت بالنسبة لي ولفرقة العام النهائية سنة 1927 ميلادية، هذا الموضوع: أشرح أعظم آمالك بعد إتمام دراسته، وبين الوسائل التي تعدها لتحقيقها. وقد أجبت عنه بهذا الموضوع: أعتقد أن خير النفوس تلك النفس الطيبة التي ترى سعادتها في إسعاد الناس وإرشادهم، وتستمد سرورها من إدخال السرور عليهم وذود المكروه عنهم، وتعد التضحية في سبيل إصلاح العام ربحا وغنيمة، والجهاد في الحق والهداية على توعر طريقهما وما فيه من مصائب ومتاعب راحة ولذة، وتنفذ إلى أعماق القلوب فتشعر بأدوائها وتتغلغل في مظاهر المجتمع فتتعرف ما يعكر على الناس صفاء عيشهم ومسرة حياتهم. وما يزيد في هذا الصفاء ويضاعف تلك المسرة لا يحدوها إلى ذلك إلا الشعور بالرحمة لبني الإنسان، وعطفا عليهم، ورغبة شريفة في خيرهم، فتحاول أن تبرئ هذه القلوب المريضة، وتشرح تلك الصدور الحرجة، وتسر هذه النفوس المنقبضة، لا تحسب ساعة أسعد من تلك التي تنقذ فيها مخلوقا من هوة الشقاء الأبدي والمادي، وترشده إلى طريق الاستقامة والسعادة. وأعتقد أن العمل الذي لا يعد نفعه صاحبه ولا تتجاوز فائدته عامله قاصر ضئيل، وخير الأعمال وأجلها ذلك الذي يتمتع بنتائجه العامل وغيره من أسرته وأمته وبني جنسه، وبقدر شمول هذا النفع يكون جلاله وخطره. وعلى هذه العقيدة سلكت سبيل المعلمين، لأني أراهم نورا ساطعا يستنير به الجمع الكثير ويجري في هذا الجمع الغفير، وإن كان كنور الشمعة التي تضيء للناس باحتراقها. وأعتقد أن أجل غاية يجب أن يرمي الإنسان إليها، وأعظم ربح يربحه أن يحوز رضا الله عنه، فيدخله حديرة قدسه، ويخلع عليه جلبيب أنسه، ويزحزحه من جحيم عذابه وعذاب غضبه. والذي يقصد إلى هذه الغاية يعترضه مفرق طريقين، لكل خواصه ومميزاته يسلك أيهما يشاء. أولهما طريق التصوف الصادق الذي يتلخص في الإخلاص والعمل وصرف القلب عن الاشتغال بالخلق وخيرهم وشرهم، وهو أقرب وأسلم. والثاني طريق التعليم والإرشاد الذي يجامع الأول في الإخلاص والعمل ويفارقه في الاختلاط بالناس ودرس أحوالهم وغشيان مجامعهم ووصف العلاج الناجع لعللهم، وهذا أشرف عند الله وعظم، ندب إليه القرآن العظيم ونادى بفضله الرسول الكريم. وقد رجح الثاني لتعدد نفعه وعظيم فضله، ولأنه أوجب الطريقين على المتعلم وأجملهما بما فقه شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأعتقد أن قوم بحكم الأدوار السياسية التي اجتازوها والمؤثرات الاجتماعية التي مرت بهم وبتأثير المدنية الغربية والشبه أوروبية والفلسفة المادية والتقليد الفرنجي بعدوا عن مقاصد دينهم ومرامي كتابهم ونسوا مجد آبائهم وأثار أسلافهم، والتبس عليهم هذا الدين الصحيح بما نسب إليه ظلما وجهلا، وسترت عنهم حقيقته الناصعة البيضاء وتعاليمه الحقيقية السمحة بحجم من الأوهام يحصل دونها البصر وتقف أمام الفكر، فوقع العوام في ظلمة الجهالة، وتاه الشبان والمتعلمون في بيداء حيرة وشك، أورث العقيدة فسادا وبدل الإيمان إلحادا. وأعتقد كذلك أن النفس الإنسانية محبة بطبعها، وأنه لا بد من جهة تصرف إليها عاطفة حبها. فلم أرى أحدا أولى بعاطفة حبي من صديق لم تجز روحه بروحي، فأوليته محبتي وآثرته بصداقتي. كل ذلك أعتقده عقيدة تأثرت في نفسي جذوتها وطرت فروعها واخضرت أوراقها، وما بقي إلا أن تثمر، فكان أعظم آمالي بعد إتمام حياتي الدراسية أملان خاص، وهو إسعاد أسرتي وقرابتي، والوفاء لذلك الصديق المحبوب ما استطعت لذلك سبيلا، وإلى أكبر حد تسمح به حالتي ويقدرني الله عليه. وعام، وهو أن أكون مرشدا معلما، إذا قضيت في تعليم الأبناء سحابة النهار، ومعظم العام تقضيت ليلي في تعليم الأباء هدف دينهم ومنابع سعادتهم ومسرات حياتهم، طارة بالخطابة والمحاورة، وأخرى بالتأليف والكتابة، وثالثة بالتجول والسياحة. وقد أددت لتحقيق الأول معرفة بالجميل وتقديرا للإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولتحقيق الثاني من الوسائل الخلقية الثبات والتضحية، وهما ألزم للمصلح من ذله وسر نجاحه كله، وما تخلق بهما مصلح فأخفق إخفاق النزر به أو يشينه. ومن الوسائل العملية درسا طويلا سأحاول أن تشهد لي به الأوراق الرسمية، وتعرفا بالذين يعتنقون هذا المبدأ ويعطفون على أهله، وجسما تعود الخشونة على دارته، وألف المشقة على نحافته، ونفسا بعتها لله صفقة رابحة، وتجارة بمشيئته منجية، راجيا منه قبولها سائله إتمامها، ولكليهما عرفان بالواجب وعون من الله سبحانه، أقرأه في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العظيم. ذلك عهد بيني وبين ربي أسجله على نفسي وأشهد عليه أستاذي، في وحدة لا يؤثر فيها إلا الضمير، وليل لا يطمع عليه إلا اللطيف الخبير، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ولقد عمل الأستاذ أحمد يوسف قلمه في هذا الموضوع ببعض الإصلاحات، وأذكر أنه أعطاني فيه درجة لا بأس بها، وهي 7.5/10. والصديق الذي أشرت إليه في هذا الموضوع هو الأستاذ أحمد السكري، الذي كان يبادلني هذا الشعور لدرجة أنه صفي دكانه وتجارته والتحق بالوظائف الحكومية بمجلس مديرية البحيرة حتى يتأثر لي أن أكون بالمجلس فيجتمع على أي حال. وقد حقق الله هذه الأمال بعد حين، فودفت وزارة المعارف وانتقل هو إليها، وجمعتنا القاهرة بعد طول انتظار. ذكريات دار العلوم. ولقد انصرفت بعد ذلك لإستعداد الامتحان الدبلوم، إذ كانت هذه هي السنة النهائية، وكنت كلما تذكرت أنني سأفارق المعهد المبارك أجد إليه حنينا غريبا، وإلى هؤلاء الإخوة في حجرة الدراسة شوقا شديدا، ولست أنسى بعد الوقفات بين مسجد المنيرة والدار، أو في زاوية حجرة الدراسة أرمق الدار ومن فيها بعاطفة قوية من الشوق والحنين، وصدق رسول الله: وأحبب من شئت فإنك مفارقه. ولست أنسى هذه الدعابات اللطيفة في حجرات الدراسة بيني وبين الأستاذ بدير بك رحمه الله، وإن له موقف لا ينسى معنا، إذ أسندت إليه إدارة المدرسة ونحن في السنة الثالثة تدرس الأدب العربي والمحفوظات والإنشاء، فدخل علينا كئيبا يقول: أو علمتم أن الله نكبكم نكبة لا مثيل لها؟ فقلنا: وما ذاك؟ فقال: إن بديرا أسند إليه تدرس آداب اللغة للسنة الثالثة، وهذا العصر العباسي بالذات لا يعلم فيه شيئا، أفلا أدلكم على ابن مجدتها وفارس حلبتها؟ ذلكم الأستاذ النجاتي فعليكم به، واطلبوا من إدارة المدرسة إقصائي وانتدابه، وثقوا أنني أدلكم على خير، والحق أحق أن يتبع. فأخذنا نجامله بعبارة الطلاب مع أستاذهم، فكان جوابه: لا تخدعوني عن نفسي، فإني أدرى بها منكم وأعرف بمصلحتكم وما أريد إلى الخير. وقد كان، فنزلنا إلى الناظر واقترحنا عليه هذا الاقتراح فقبل، وأفدنا كثير من الأستاذ النجاتي، وشكرنا كل الشكر للأستاذ بدير هذا الموقف النبيل والخلق الفاضل الجميل رحمه الله. ولست أنسى في القاهرة منزل الأستاذ فريد بك وجدي، وقد كنت من قراء مجلة الحياة وكتبه الكثيرة عن الإسلام ومدنيته وعشاق دائرات المعارف، فما إن أقمت بالقاهرة حتى قصدت إلى داره، وكانت حين ذاك بالخليج المصري، وكان له بالوالد صداقة قريبة، وكانت دار مجتمع الفضلاء من الناس يتدرسون فيها علوما شتى من بعد العصر تقريبا ثم يخرجون للنزهة، وكنت كثيرا ما أغشى هذا الدار رغبة في الاستفادة. ولا أزال أذكر هذا الخلاف الذي قام بيني وبين الأستاذ فريد بك، وانضم إليه فيه صديقه أحمد بك أبو ستيت حول شخصية الأرواح، إذ كان فريد بك يرى أن الأرواح التي تستحضر هي أرواح الموتى أنفسهم، وأرى أنا غير ذلك، وتشعب بنا البحث في هذه الناحية، وانتهينا وكل عند وجهة نظره، وقد أفدت كثيرا من هذه المجالس حينذاك. وهكذا كانت حياتي في القاهرة خليطا عجيبا من الحضرة في منزل الشيخ أو منزل علي أفندي غالب، إلى المكتبة السلفية تحيث السيد محب الدين إلى الدار المنار والسيد رشيد إلى منزل الشيخ الدجوي ثم منزل فريد بكولدي ودار الكتب أحيانا ومسجد الشيخون أحيانا أخرى. الدبلوم. وجاء وقت الامتحان وظهرت نتيجته وحصلت على الدبلوم في يونيو سنة 1927 ولا أنسى الامتحان الشفهي وقد تقدمت فيه إلى اللجنة وكانت مؤلفة من الأستاذ أبو الفتح الفقهي رحمه الله والأستاذ نجاتي بمجموعة من المحفوظات بلغت 18,000 بيت ومثلها من المنثور ومنها معلقة طرفة فلم أسأل إلا في بيت من المعلقة وأربعة أبيات من قصيدة شوقي في نابليون ومناقشة حول عمر الخيام وقضي الأمر ولم أسف على هذا المجهود إذ كنت أبذله من أول يوم للعلم إلى الامتحان بين البعثات والوظيفة. ولقد وجدت عند بعض الإخوان الكرام فكرة التقدم بطلب الترشيح للبعثة إلى الخارج باعتبار أن ذلك من حق الأول في الدبلوم دائما ولكني كنت مترددا في ذلك بدافع العاملين السابقين عامل حب الاستزادة من العلم ولو من أوروبا والصين والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس بها وعامل العزوف عن هذه المظاهر والرغبة في سرعة العمل لتحقيق الفكرة التي ملكت على نفسي وهي فكرة الدعوة إلى الرجوع إلى تعاليم الإسلام والتنفير من هذا التقليد الغربي العمى ومن مفسد قشور المدنية الغربية وأراحني من هذا التردد أن دار العلوم لم ترشح لهذا العام أحدا فلم يبقى إلا الوظيفة وكنت أظن أنها لا تعدو أن تكون في مدارس القاهرة ولكن كثرة المتخرجين في هذا العام وقلة عدد الذين تربتهم وزارة المعارف فهي لم تطلب أكثر من 8 وتركت الباقين لمجالس المديريات لم تجعل أحد في القاهرة نصيبا وصدرت الأوامر باثنين فقط هما الأول والثاني فكان نصيب الإسماعيلية وكان نصيب الأستاذ إبراهيم مذكور حينذاك والدكتور إبراهيم مذكور الآن الإسكندرية ثم عصفت به سياسته إلى إدفو فاستقبل وسافر إلى أوروبا ليتمم دراسته على نفقته وألحق بعد ذلك بالبعثة الحكومية وكان نصيب إخواننا الستة الوجه القبلي. فوجئت بهذا التعيين ولم أكن أدري أين الإسماعيلية بالضبط وذهبت إلى ديوان المعارف معترضا فلقيني أستاذنا عبد الحميد بك حسني وبدعابته اللطيفة وروحه المرح استطاع أن يهدئ من غضبي واستعان بفضيلة أستاذنا الشيخ عبد الحميد خولي رحمه الله وكان يزوره حين ذلك ودخل علينا أستاذ علي حسب الله ابن الإسماعيلية البار فاستشهد به على أنها من خير بلاد الله وأنني سأجد فيها الخير والراحة فهي بلد الهدوء وجمال الطبيعة والإنتاج الوفير وعدت فاستشرت الوالد فقال على بركة الله والخير فيما اختاره الله فانشرح صدري بذلك وأخذت أعد العدة لهذا السفر الذي ظهرت حكمة الله فيه جلية واضحة فيما بعد والله أعلم حيث يجعل رسالته وسافرت على بركة الله وأنا مشهور البال بالأسلوب الذي أسلكه للدعوة معتقدا أنني صرت أحمل هذه الأمانة بالإسماعيلية والأخ أحمد أفندي السكري يحملها بالمحمودية وتركنا الأخوين الفاضلين الشيخ أحمد عسكري رحمه الله والشيخ أحمد عبد الحميد بالقاهرة حتى عين أولهما واعدا بالزقازيق بعد العالمية واختار الثاني بعد العالمية كذلك وبعد الوقت بالتخصص والاشتغال بالأعمال الزراعية الحرة بكفر الدوار وحمل الدعوة بها وكنا كما قال القائل بالشام أهلي وبغداد الهوى وأن بالرقمتين وبالفصفات جيراني وانصرف كل يعمل بأسلوبه الذي وفقه الله إليه وبعد عام من هذا السفر تقريبا وفي هدوء الإسماعيلية الجميل ومن أبنائها المباركين البررة تكونت أول نبات لتشكيلات الإخوان المسلمين وشعبهم في الطريق إلى الإسماعيلية في يوم الاثنين الموافق للسادس عشر سبتمبر سنة 27 ويؤسفني ألا أذكر التاريخ الهجري لهذا اليوم اجتمع الأصدقاء ليودع صديقه المسافر للإسماعيلية ليتسلم عمله الجديد الذي أسند إليه وهو التدريس بمدرسة الإسماعيلية الابتدائية الأميرية ولم يكن هذا الصديق يعرف عن الإسماعيلية شيئا من قبل إلا أنها بلد ناء بعيد شرق الدلتا الأقصى يفصلها عن القاهرة فضاء فسيح من رمال الصحراء الشرقية وتقع على بحيرة التمساح المتصلة بقناة السويس وأخذ الصديق يستقبل أصدقائه ليودعهم ويودعوه وأخذ الأصدقاء يتجاذبون أطراف الحديث وكان فيه محمد أفندي الشرنوبي وهو رجل ذو تقوى وصلاح فكان مما قال إن رجل الصالح يترك أثرا صالحا في كل مكان ينزل فيه نحن نأمل أن يترك صديقنا أثرا صالحا في هذا البلد الجديد عليه وأخذت هذه الكلمات مكانها من نفس الصديق المسافر وانفض الجمع واستقل المسافر قطار الضحى ليصل إلى إسماعيلية ظهرا حيث يواجه لأول مرة حياته العملية وجها لوجه وسار القطار والتقى المسافر بزملاء له عينوا حديثا في نفس المدرسة التي عين فيها وكان منهم على ما يذكر محمد بهي الدين سنة أفندي وأحمد حافظ أفندي وعبد المجيد عزيز أفندي ومحمود عبد النبي أفندي والتقى المسافر بزميل مدرس من مدرسة السويس الابتدائية